أخ انتهى من عن التعامل بالربا ومعه هذه الفوائد وهو محتاج إلى هذه الأموال، هل يأخذ هذه الأموال وهل هو من جملة المصالح؟ إن كان فقيرا يأخذ من هذه الأموال، وأرى أن يأتي بهذه الأموال إلى شخص آخر، شيخ مثلا الإمام المسجد مثلا، ويضعها عنده ثم يعرض عليه مشكلته، فإن رأى أنه فقير يحتاج أعطاه إياه.